سمحت، يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته في طلاق زوجته؟ يقول: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته؟ هذا الأصل، الطلاق يقع بالكلام، لكن ذهب المحكمة لإثباته، لإثبات لأخذ فصل به. أما إذا تلفظ بالطلاق وعقله معه ليس بسكران ولا قد اشتد غضبه الغضب الشديد الذي يؤيد شعوره، هذا الطلاق يقع. لكن المقصود هذا في التفصيل، مو من شرط الذهاب المحكمة، ليس من شرط الطلاق الذهاب المحكمة، المحكمة يذهب إليها لإثبات الطلاق وإصدار حكم بذلك. أما إيقاع الطلاق يقع بالله، يقع بالكتابة، لكن ينبغي المؤمن أن يثبت في الأمور ولا يعجل في الطلاق، لا بالكتابة ولا بالله، بل يثبت في الأمور. وإذا عجل على الطلاق عرابه لأنها رآها ما تصلح له، ورأى أن أصلح طلاقها طلقها واحدة، إذا رأى أن أصلح طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر من جامعاته، أو في حال كونها حاملة، أو في حال كونها يائسة لا تأتيها العادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.